الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الحديث الصحيح بما فيه الكفاية، وعرفناه عند العلماء، وانتقلنا بعد ذلك إلى الصحيح لغيره، ثم إلى الحسن لذاته، وتكلمنا عن الحسن عند الإمام الترمذي، ولخصنا القول أو قول الأئمة في قول الإمام الترمذي حسن صحيح. وننتقل بعد ذلك إلى الحسن لغيره. تكلمنا عن الصحيح لذاته، وتكلمنا عن الحسن لذاته، وقلنا بأن الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر أو وجوه أخرى متعددة أو وجه آخر مساوي أو وجه أعلى أو وجوه متعددة أقل أدنى، يبقى هذا يرفع الحديث الحسن لذاته إلى حديث صحيح لغيره. وقلنا بأن الصحة في هذا صحيح لغيره لم تأته من ذاته، وإنما جاءته من أمور خارجة عنه. يبقى إذن أصل الصحيح لغيره حسن لذاته. أصل الصحيح لغيره يا أستاذ محمد إيه؟ محمد؟ بقول أصل الصحيح لغيره هو الحسن لذاته. أصل الصحيح لغيره هو الحسن لذاته. لكن والحسن الصحيح لغيره هو أصله الحسن لذاته، إلا أنه جاء من وجه آخر أو وجوه أخرى متعددة، وجه مساوي أو وجه أعلى أو وجوه أخرى أدنى وأقل، فأخذت بيده ورفعت خسيسته وانتقل إلى الصحيح لغيره، لأن الصحة لم تأته من ذاته كالصحيح لذاته، وإنما أتته من أمور خارجة عنه. وقلنا بأن الحديث الصحيح لذاته ثم يليه الصحيح لغيره ثم يليه الحسن لذاته. يبقى يليه صحيح لغيره ليه؟ لأن تعدد الطرق قوته، يعني ما روي من طريق من طريقين أو ثلاثة، ما روي من طريقين أو ثلاثة أولى من حديث روي من طريق واحد. فالحسن لذاته قد يكون روي من طريق واحد، فالصحيح لغيره روي من طريقين أو أكثر، من أجل هذا التعاضد، من أجل هذا الجبر، من أجل تعدد الطرق هذه انتقل صحيحا لغيره، فصار الصحيح لغيره مرتبة تلي الصحيح لذاته، ومرتبة تعلو الحسن لذاته، فهي مرتبة بين المرتبتين. سيدنا سيدنا معايا مفهوم كلامي هذا؟ يبقى أنا عندي صحيح لذاته، وعندي حسن لذاته، وعندي مرتبة بينهما تسمى الصحيح لغيره. الصحيح ايه؟ لغيره. قد يقول قائل ده انا عندي حسن لذاته جاء من طريق اخر او طرق متعددة فقوية، لماذا لا ينتقل اعلى درجة من الصحيح لذاته؟ نقول اصله، اصل الحديث الصحيح لغيره حسن لذاته، خف ضبط بعض راويه أو كلهم، خف ضبط بعض راوي أو كلهم، فالأصل أنه أدنى مما فوقه، وهو الإيه؟ الصحيح لذاته، لكن مجيئه من طريق أو آخر أو طريقين أو ثلاثة ما زال خفة الضبط في أصله موجودة، ما زالت خفة الضبط في أصله إيه موجودة، وما جاء مساعدا له حتى ولو كان أقوى منه لا يرفع خسيسة أصلي أنا، أنا أصلي ضعيف، أصلي فيه خفة الضبط، وأصلي ما زال موجود في خفة الضبط إلى وقتي هذا، وما دام خفة الضبط موجودة إلى وقتي هذا يبقى إذن ما يأتيني مساعدا حتى ولو أقوى مني لا يرفعني إلى مرتبة أعلى مني، لا يرفعني إلى مرتبة ما هو أعلى مني اللي هو الصنيع لذاته، وإنما يأخذ بيدي إلى مرتبة بين المرتبتين لأن أصلي ما زال موجود في خفة الضبط. معايا شيخ محمد؟ يبقى أنا عندي صحيح لذاته ثم صحيح لغيره ثم حسن لذاته. مفهوم كلامي هذا؟ ما إن شاء الله. عندي بعض العلماء بيقول لا ده أنا عندي الحسن الصحيح الذي تكلم عنه الإمام الترمذي قد يفوق الصحيح، قد يفوق الصحيح، وهذا رأي لبعض العلماء، هذا رأي من بعض العلماء كالإمام الزركشي وسار عليه الإمام جلال الدين السيوطي وغيره من العلماء، لكن العلماء قالوا بأنه أبدا ده حسن صحيح مرتبة بين الصحيح لذاته وبين الصحيح لغيره، مرتبة بين إيه؟ بين مرتبتين، بين الصحيح لذاته وبين الصحيح لغيره، لأن كما قلنا قد يكون إسنادين إسناد حسن وإسناد صحيح، وقد يكون روي في زمانين زمن حسن وزمن صحيح، كما قلنا واتفقنا في هذه القضية، قد يكون روي في زمانين هذا الحديث مرة وهو إسناده حسن ومرة أخرى لما قوي راويه وتعددت روايته وزاد ضبطه فقالوا صحيح، فلا يعقل أبدا أن يكون أعلى من الصحيح لذاته، لذلك جعلوه إيه؟ جعلوه مرتبة تالي الصحيح لذاته وفوق الصحيح لغيره، وفوق الصحيح إيه؟ لغيره. ماشي. وإن كان بعضهم يقول لك لا لا لا ده بعضهم وهم قلة وليسوا بكثرة، لكن ما عليه جمهور العلماء أن الصحيح، عليكم السلام الله وبركاته، ما عليه الجمهور أن الصحيح لذاته أعلى المراتب، ثم يليه صحيح لغيره، ثم يليه حسن لذاته، وهكذا. أما الحكم بأنه حسن صحيح فهي مرتبة تلي الصحيح، فهي مرتبة تلي إيه؟ الصحيح، مهما كان هي مرتبة تلي الصحيح عند الجمهور. يبقى عندي صحيح، وعندي حسن صحيح، وعندي صحيح لغيره، وهكذا في درجات الحكم عند الأئمة على الحديث. أيوة، كله معمول به، الصحيح بجميع أحكامه بجميع مراتبه معمول به قولا واحدا. اتفقنا؟ يعني في الصحيح لذاته دي المرتبة العالية جدا لا تعدوها ولا تقل عليه حسن صحيح، لا تقدم عليه حديث قيل في الحكم عليه بأنه حسن صحيح، لأن أي واحد صحيح لذاته واحد حسن صحيح كما قال الترمذي، لا أقدم أبدا الحسن الصحيح على الصحيح لذاته بأي حال من الأحوال، لأن احنا بنقول دي مرتبة تلي الصحيح لذاته، دي مرتبة تلي الصحيح لذاته. أيوة نعم، أعلى هو كل قول، هو الصحيح ان اتفقنا لما كنا بنقسم الالفاظ اللي هي المراتب بنقول اوثق الناس ثم ثقة ثقة ثم ثقة ثبت ثم ثقة فقط، ده كل حديث صحيح، لكن عندي اوثق الناس افعل تفضيل، وعندي واحد كررت فيه الصفة مرتين ثقة ثقة، دلالة على ان التوثيق فيه برضو درجة عالية لكنها ادنى من اوثق الناس، دي كلها مراتب في الضبط العالي جدا، في الضبط العالي جدا، لكن لا أقدم الثقة الثقة على أوثق الناس، بل أجعل أوثق الناس المرتبة العليا في الصحة. مدام الصحيح مراتب، يبقى عندي برضو الحسن مراتب، عندي الضعيف مراتب، وهكذا. يبقى عندي صحيح وحسن معمول به، يؤخذ به في الأحكام الشرعية وفي العقائد وغير ذلك، لكن أيهما أقدم؟ عندي حديثين، ثلاث أحاديث، واحد من أوثق الناس، واحد ثقة ثقة، واحد ثقة فقط لا غير، أقدم أي حديث فيهم؟ أوثق الناس أولا، أجعله في المرتبة العليا قولا واحدا. احنا قلنا الضبط إما مرتبة عليا أو وسطى أو إيه أو دنيا. هذه قضيتي في دي، وبعدين جهود علماء من أجل هذا التقديم، هذه جهود علماء من أجل التقديم هذا. ولذلك قدموا صحيح البخاري، ليه قدموه؟ لأن روى عن أوثق الناس، جعلوه في المرتبة العليا المشارقة، علماء المشرق العربي قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم. ليه؟ لأنه هو قال سأوي من أصح الأسانيد، فأنا أحفظ أكثر من 100,000 حديث وسأوجزها لكم في روايتي عن أوثق الناس، أصح الأسانيد، أصح الأحاديث. مدام قال لي أصح يبقى أفعل تفضيل، لذلك قدموا صحيح البخاري على غيره من الكتب الأخرى، ثم يليه صحيح مسلم، وده معمول به في كل شيء. يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم معمول بأحاديثهم في الفقه والعقائد والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال وغير ذلك. لكن أقدم أهني، أقدم البخاري أولا ثم مسلم ثانيا. أنا عندي حديث اتفق عليه الشيخين، ده أقواهم، يبقى أعلاهم هذا ما اتفق عليه الشيخين، لأن ده من أوثق الناس أحاديث البخاري، ثم مسلم يليه في المرتبة لأنه روى برضو كذلك عن أوثق الناس، وإن كان هناك فرق في المعاصرة واللقاء وثبوت اللقاء بالاثنين، إلا أننا بقدم ما رواه الشيخين، ما اتفق عليه الشيخين، على ما رواه البخاري فقط، على ما رواه مسلم فقط. يبقى ما اتفق عليه الشيخين في الصحة، ثم ما أخرجه البخاري في التقديم، ثم ما أخرجه مسلم في التقديم، وهكذا. معايا سيدنا؟ ليه؟ لأننا عندي ضوابط معينة، وجدت الضوابط دي تجعلني أقدم صحيح ما اتفق عليه الشيخين في الصحة على ما أخرجه البخاري، على ما أخرجه مسلم. معايا سيدنا؟ يبقى حاجة فروق في الرجال عند الاثنين، ماشي، حاجة فروق في الرجال عند الاثنين، فليه بقدم أن البخاري على مسلم عنده فروق في الرجال في المعاصرة وثبوت اللقاء وإمكان اللقاء، زاد جعلت وكل أحاديثهم معمول بها، كل أحاديث ما سيدنا إيه معمول بها، معمول بكل أحاديث البخاري، بكل أحاديث مسلم، لكن جعلت ما اتفق عليه الاثنين أعلى من رواية البخاري، أعلى مما رواه مسلم، وهكذا. المعاصرة مع ثبوت اللقاء، أي شرط المعاصرة مع إمكان اللقاء، الفرق الصغير بين ثبوت اللقاء وإمكان اللقاء، هذه هي الذي جعلت البخاري يقدم على مسلم عند الانفراد. معايا سيدنا شيخ؟ ويمكن أنا بينت لكم صورة إمكان اللقاء مرة، معرفش أنتوا سمعتوها مني ولا إيه، قد يعني تخيلي أنا، لأن لو قلت إمكان اللقاء روى عنه مرة واحدة، ولو حديث ثم يروي عنه 1000 حديث، ويبدأ إمكان اللقاء لأنه روى عنه لقاه ولو مرة واحدة، ثم وسمع منه حديث واحد، ثم روى عنه 1000 حديث على أنه رواه قبل ذلك مرة واحدة في حديث واحد. معايا اسم الشيخ؟ أنا بقول لا، ده مش إمكان اللقاء، ده حبة، يبقى هذا متصل والباقي فيه تدليس. معايا سنة ولا ايه؟ ده تاني بقول انا قلت لكم مرة امكانية اللقاء دي تتأتى، كيف تتأتى امكانية اللقاء، كيف تتأتى؟ بعض العلماء بيقول لي ان انا لو قابلت شيخي ورويت عنه حديث واحد يمكنني أن أروي عنه بقية 900 حديث بعد ذلك، حتى لو ما سمعتهاش منه، أنا سمعت منه حديث واحد، لكن وصلني عنه 990 حديث بعد ذلك، كأني لقيته في الباقي. ألا طب ما أنت سمعته، قد يكون سمعته من غيره، معلش يا شيخ ولا إيه؟ يعني فيها إمكانية لقاء، بعضهم بيقول ده فيها إمكانية لقاء واحتمال تدليس فيها. ثبوت لقاءه بشيخه، كل تلميذ لابد أن يثبت لقاءه بشيخه ويروي عنه ويسجل الأحاديث التي سمعها، إما يسجلها في صدره لو ضبط الصدر، وإما أن يسجلها في كتابه وضبط الكتاب في كل حديث. الإمام مسلم لما قرأ أحاديث البخاري اللي بيجمعها، وجد أن هذه الإمكانية قد تصعب على الإمام البخاري، وقال لن يأتي إلا بأحاديث تعد على أصابع اليد. من الحافظ الذي روى عن شيوخه بهذه الكيفية معايا سيدنا، فوجد الإمام البخاري جاب أكثر من 7000 حديث وصرت متحقق فيه. أنا بقول إمكانية اللقاء عند مسلم إيه؟ خوف خروجا من التدليس، خروجا من التدليس. إمكانية اللقاء كيف؟ أنا دلوقتي قاعد معك في القاعة أهو، قاعد معك في القاعة، وأنت وأنت وأنت ممكن تطلعوا بعدي تتكلموا وتقولوا حدثنا الشيخ، خلاص ثبت اللقاء. طب الأخوات اللي في القاعة دول وأنا لشفوني ولا كده ولا كده، معاشنا الشيخ، ولا جلسوا أمامي ولا سمعوا بالميكروفون، معاشنا الشيخ، دول أعبر عنهم بإمكان اللقاء ولا بثبوت اللقاء؟ أنا بقول ما كانش فيه ميكروفون زمان، وكان الإمام مسلم بيجلس في المسجد والمسجد مليء لآخره، ثم الناس جالسين في الشوارع المحيطة بالمسجد، ماشي، الشيخ جه صلى، جه قال درس في جامع عمر بن العاص، والناس جوا من أسيوط ومن أسوان عشان خاطر يسمعوا الشيخ في جامع عمر بن العاص، ولكثرة الوافدين على مسجد عمر بن العاص، الناس اللي صلوا وسمعوا الدرس في مسجد عمر بن العاص من الشيخ جايبين ميكروباصات وعربيات، بعد ما خلص الدرس وقال صدق الله العظيم، دولك بين مواصلتهم وتوكلوا على الله، لا شافوا الشيخ ولا أي شيء على الإطلاق، وإنما سمعوا واحد بيبلغ عن الشيخ في المسجد، معايا سيدنا، سمع من الشيخ بيبلغ عن الشيخ، كان زمان ما فيش ميكروفونات، فالإمام كان بيصلي وراه واحد مبلغ، وبعد عشر سطور من الصفوف من المصلين واحد تاني بيبلغ بعده، وكمان 10 صفوف واحد ثالث بيبلغ بعده، كان درس العلم هكذا، الشيخ قاعد على كرسي عالي وعمال يتكلم، وفي 5-6 كراسي متتالية عالية بين مجموعة من الناس ومجموعة، وده بيسمع ده وده بيسمع ده حتى الناس اللي في الخارج، فاللي سمع من المبلغ، اللي سمع من المبلغ ولم يلتقي بالشيخ ولم يسلم عليه ولا إلى آخره، وخد مركبته وطلع يجري يروح يلحق أولاده، ده إمكان لقاء ولا ثبوت لقاء؟ أنا بقول دي حالة إمكان لقاء، ماشي، دي حالة إيه يا سنة شيخ؟ إمكان لقاء، ده كان ممكن يلاقيه، كان ممكن ينتظر ساعة لحد الناس ما تنفض عنه ويخش يسلم عليه ويقول له أنا سمعت صوتك وسمعت روايتك وسجلت وراك وشي من هذا القبيل، لكن هو ركب العربية بتاعته عشان يلحق يسافر أسيوط بدري ويلحق أولاده في العيد، مثلا لما بيحصل في ختم القرآن على ورا جبريل ولا غيره بيحصل هذا، فأنا بسمي هذه الحالة إمكان لقاء، ليس فيها تدليس، لأنني لما أسمع من المبلغ في ساعتها في وقتها كأنني سمعت الشيخ، لكن عشان أسمع أنا من الشيخ حديث واحد وسافر بلدي واروى عنه الاف الاحاديث ولا مئات الاحاديث، دي بقى اللي فيها امكانيه في التدليس، دي امكانيه اللي هي الشيخ سمعت واحد والباقي سمعته من تلامذته او من زملائي انا اللي هم تلامذة الشيخ، لابد اروي عن التلميذ هذا عن الشيخ. فان حذفت التلميذ هذا يبقى امكانيه التدليس في هذا الحديث، يبقى امكانيه ايه تدليس في هذا الحديث. ماشي مشايخ؟ يبقى انا عندي تكلمنا عن الصحيح لذاته، وتكلمنا عن الصحيح لغيره، وتكلمنا عن الحسن لذاته، وتكلمنا عما يتعلق بالحسن عند الامام الترمذي. وطبعا بقي علينا النوع الرابع من المقبول وهو الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي فقد شرطا من شروط الصحيح لغيره، الصحيح لذاته، الذي فقد شرطا من شروط الصحيح لذاته وجاء من طريق آخر مساو أو أعلى منه فجبر ما فيه من خلل. جبر ما فيه من إيه؟ من خلل. هذا الضعيف الذي انجبر بيسميه العلماء حسن لغيره. هذا الضعيف الذي انجبر يسميه العلماء حديث حسن لغيره، انتقل من درجة أدنى وهي الضعف إلى درجة أعلى وهي الحسن لغيره. سمي حسن لغيره ليه؟ لأن حسنه لم يأتيه من ذاته وإنما جاء من أمور خارجة عنه. برواية أخرى جبرت الخسيسة، رواية أخرى عضدته قوته أخذت بيده، فسمي حسنا لغيره. هذا الحديث الحسن لغيره أصله ضعيف، وهو النوع الذي اختلف العلماء في حكم العمل به. ماشي يا مشايخ؟ الحسن لغيره رواته كلهم أهل صدق وأمانة، أهل صدق وإيه؟ وأمانة. ومدام أهل صدق وأمانة يبقى العدالة فيهم سليمة غير مختلة، لأن لو اختلت العدالة يا مشايخ يبقى لا يقبل حديث الراوي الذي اختلت عدالته. احنا قلنا العدالة هي ايه قبل كده يا شيخ؟ احنا قلنا ايه العدالة؟ قلنا ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعدم الإخلال بالمروءة. وراوي وهذا العدل مسلم بالغ عاقل خالي من أسباب الفسق خالي من خوارم المروءة، لكن ده انا عندي دلوقت راوي ارتكب فسقا، والفسق كالكذب مثلا، يبقى حديثه يا مسنا شيخ موضوع كذاب، او رجل بيكذب في كلام الناس ولا يكذب على رسول الله يبقى متهم بالكذب. يبقى انا عندي اذا كان الراوي مختل العدالة بالفسق او بالكذب او بالاتهام بالكذب او نكارته في قوله وغير ذلك، ده لا يقبل حديثه مطلقا مهما تعددت طرقه. لو جاني 100 طريق لهذا الحديث وصاحبه متهم بكذب أو كذاب أو فاسق أو غير ذلك لا تقبل روايته بأي حال من الأحوال، ولا يروى إلا ببيان وجه الضعف فيه، ولا يروى إلا ببيان وجه الضعف فيه أن فيه فلان كذاب أو فلان متهم بالكذب أو فلان فاسق مرتكب كبيرة أو كذا إلى آخر. يبقى إذن عندي الضعيف الذي لا ينجبر لفسق راويه أو كذبه أو غير ذلك، ده لا, لا, لا يروى بأي حال من أحوال، وإن روي يروى لبيان وجه الضعف فيه فقط لا غير. وهذا حديث لا يعمل به مهما عمل العاملون وقال المتكلمون. إيه ممكن أقول، بس أنا عاوز في العدالة بتنخرم بأي فسق من الكبائر التي يرتكبها الإنسان. معايا اسمع شيخ، وعندي مختل الضبط تماما، مختل الضبط تماما، واحد مختل الضبط لكنه صادق وأمين، واحد مختل الضبط تماما لكنه صادق أمين، ده ممكن ده حديث يرتقي إذا روى من وجه آخر يجبر ضعف هذا الراوي في ضبط. واحد اسمه سيء الحفظ، واحد سيء الحفظ ما بش حافظ، كل ما حفظه سورة الفتحة بالعافية يقراها ماشي سيدنا، ده ضبط مختل شديد اختلال الضبط سيء الحفظ، ده ممكن أجبر هذا الخلل اللي فيه بمجيئه من طريق واحد حفظه قوي. لكن المختل العدالة الفاسق الذي ارتكب كبيرة أو مبتدع كشيعي أو غير ذلك ماشي اسمه شيخ، أو مبتدع أو مبتدع يعني كالشيعة، ده لا أقبل روايته بأي حال من الأحوال مهما جاءني طرق متعددة، فإن تعدد الطرق في مثل هذه الحالات لا يجبر ما فيها من خلل بأي حال. لكن الضعيف اللي بينجبر اللي اسمه الحسن لغيره اختلف فيه العلماء على عدة أقوال في روايته. جميل، ده حديث الحسن ايه يا سيدنا الشيخ لغيره، حديث الحسن لغيره، انا عندي صحيح وعندي صحيح لذاته وحسن صحيح وعندي صحيح فقط وعندي حسن لذاته وعندي مش انواع كثيره جدا للغايه. فانا الحسن لغيره اللي هو ضعيف انجبر ما في راويه من خلل ممكن انا استغنى عنه واكتفي بالصحيح. معايا سيدنا الشيخ؟ اي ما انا بقول لك، انا بقول اي ما انا بقول هذا، ما انا بقول انا عندي احاديث كثيره متعدده صحيحه وحسنه صحيحه وحسنه صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، ويكفيني هذا في الاستدلال على فضائل الاعمال والترغيب والترهيب والاحكام الشرعيه والعقائد وغير ذلك من امور. ايه اللي يخليني اخذ الحسن لغيره اللي هو ضعيف ارتقى بمجيئه من طريق اخر؟ معايا اسمه شيخ، قد يكون الحسن لغيره ده هو ضعيف تعددت طرقه، ولا وجود لهذا الحكم الشرعي الا في هذا، يبقى انا مضطر اخذ هذا الحكم لانه صادر عن رسول الله. ماشي اسمه شيخ، لكن المشكله كلها عندي ان ده ضعيف في خلل في احد الرواة، والتاني برضه في خلل في احد الرواة الاخرين، والثالث طريق الثالث في خلل في احد الرواة الاخرين، وهكذا فتعددت طرق ضعيفة لكنها قوت بعض الضعف ليس في العدالة وانما الضعف في الضبط فقط لا غير. معايا سيدنا الشيخ، ولا يوجد في الباب غيره، ووجدت سيدنا رسول الله عمل بهذا والعلماء عملوا بهذا الحديث وإلى وقتنا هذا. إيه؟ الطرق الضعيفة ما بقول لك بتعضد بعضها بسميه حسن لغيره في الحالات دي. تقوي بعضها. تأخذ بإيه؟ تأخذ لما أجيب أنا أربع عيدان رفيعة من شجرة كده وأربطهم ببعض خمسة ستة مثلا، يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة وأربطهم ببعض، هيبقى العدة ما أقدرش أكسره، هيتحمل إن أنا ألويه من وشمال لكن مش هيتكسر. لكن لو كان عود واحد هكسره بإيدي كده بضوافري، هيجي مكسور لنصين. فأنا ما دام عندي واحد ضعيف وجاء ضعيف آخر وثالث ورابع وقوى بعضه البعض فعضده بعضهم، وجدت إن العمل متصل بالحكم الموجود فيه، ما دام وجدت العمل متصل به من لدن سيدنا رسول الله إلى يومنا هذا، يبقى دي القاعدة عندي، إن ما دام اتصل العمل به ولا وجود في الباب لغيره، يبقى أنا مضطر أعمل به ولا مش مضطر يا سيدنا؟ يبقى ما دام هذا حصل لغيره اتصل العمل به ولا وجود في الباب لغيره، لزم علي أن أعمل به. لزم علي أي مشايخ أن أعمل به. لكن وجدنا العلماء اختلفوا في هذا الأمر، أعمل به ولا ما أعملش به؟ ماشي مشايخ، يعمل به ولا لا يعمل به؟ أنا عندي حديث ضعيف ارتقى وانجبر ما فيه من ضعف بتعاضد غيره معه واتصل العمل به ولا يوجد في الباب غيره. ماشي سيدنا. بعض العلماء أولا البخاري ومسلم لم يعمل به، ولا وجود لضعيف بهذا الشكل في صحيح البخاري ومسلم، والإمام البخاري ومسلم لم يرويا ضعيف في صحيحيهما بهذه الكيفية. ليه؟ قال لك لأن العلماء قالوا سنعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، وعندهم الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال من الدين، ولم يستشهد على شيء من هذه الأمور الدينية إلا بحديث صحيح. يبقى البخاري ومسلم امتنعوا عن العمل بالضعيف الذي انجبر وسمي حسنا لغيره، لا في العقائد ولا في الأحكام الشرعية ولا في الترغيب ولا في الترهيب ولا فضائل الأعمال. اتفقنا؟ يبقى أول رأي من آراء العلماء بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف الذي انجبر ويسمى حسنا لغيره، أول رأي أنه لا يعمل به، وهذا رأي مين؟ البخاري ومسلم. ليه؟ لأنهما لم يستشهدا في صحيحيهما على أي حكم من الأحكام في كتابيهما إلا بالأحاديث الصحيحة البعيدة عن الحسن لغيره مطلقا. حجتهم إيه؟ أن كل ما في كتابيهما أمور دين، ومدام الأمر أمر دين يبقى لا أستشهد على أمور الدين إلا بالصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو الحسن لذاته. ده أول رأي. ليه؟ لأن كل هذه الأمور من الدين ولن نعمل إلا بالحديث الصحيح، وفعلا لم يورد في كتابيهما إلا صحيح لذاته أو غيره أو حسن لذاته. لا ده عندنا إحنا اللي بنقول هذا الكلام، إحنا اللي بنقول، لكن العلماء قديما ما قالوش إن فيه حديث ضعيف، واللي قال في معلقات حديث معلق، ده المعلق ده هو في الباب في العنوان مع سيدنا، قال لك البخاري عنده أحاديث معلقة، والأحاديث المعلقة هي إيه؟ ما حذف سندها. وأنا ضربت لكم مثال، قلت لك عنوان الإمام البخاري بنص حديث رسول الله في العنوان، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، باب. العلماء وجدوا ان اللفظ ده هو حديث رسول الله، ان اللفظ ده حديث مين؟ رسول الله. يبقى ده اورده في الباب عنده معلقا، يبقى فيه ضعيف معايا. لكن الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق جاب الأسانيد كلها لهذه الأحاديث ليرد على من قال بأن عنده ضعيف معلق. ماشي سيدنا؟ نعم كثير. أي نعم أحاديث كثيرة جدا، كتاب ضخم اسمه تغليق التعليق جاب الحديث المعلق الضعيف عند الإمام البخاري كما نقول، وأوصله أتى بأسانيده كاملة موصولة في كتاب تغليق التعليق. وقال إن الأكثر الأحاديث عنده 99% من هذه الأحاديث الضعيفة المعلقة في الباب موصولة عنده في نفس الباب. يعني لو قريت انت حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر هتلاقي تحت في الأحاديث الواردة البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان على الصحابي كذا عن رسول الله قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الصفر اللي هو التشاؤم بشهر صفر، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، أو الصفر هذا دودة في البطن تأكل أكل الإنسان وتترك المعدة خاوية. أيوة اللي هي دودش كما يقولون المشرقيين، مأخوذة من صفر الإناء إذا خلى، وصفر جيب الإنسان إذا خلى من النقود. فدية دودة في البطن تتلقف الأكل النازل من الفم تأكله كله فبتخليه إيه صفر. ما اسمه أو صفر اليدين، صفر اليدين يعني خالية خاوية. وكانوا بيتشأموا من هذه الدودة التي في بطن الإنسان، فالإسلام جاء وأنكر ذلك، أنكر الصفر الدودة نفسها ده ما هو دودة، ولا أنكر إيه؟ أنكر التشاؤم، أنكر أن هذه الدودة تفعل بأمرها وطبيعتها لا بأمر الله. العرب كانوا يعتقدون ذلك، لا عدوى لا عدوى ما شفنا الشيخ أي تعدي بطبعها. أيوة بإذن الله كانوا يعتقدون العدوى. النبي قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تمشي في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. رد عليه سيدنا رسول الله وقال فمن أعدى الأول، أول واحد اتعدى من عداه أو من أمرضه ربنا. يبقى العدوى موجودة، والعدوى بتنتقل من المريض إلى السليم. ماشي؟ وما دام الأمر كذلك يبقى لكن الانتقال هذا بأمر الله. ما عندنا أطباء كثيرين في المستشفيات بيعالجوا ويعملوا عمليات جراحية خطيرة جدا للغاية، والحمد لله ما بتنتقلش العدوى وشيء من هذا القبيل إلا بأمر الله. وفيه الدكتور يعمل بس يلمس دم إنسان مريض بيصاب على طول بالعدوى على طول بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لا عدوى تعدي بطبعها ولكن بقدر الله. وكذلك لا تشاؤم في الإسلام، لا تشاؤم بشهر صفر، لأن كانوا يتشاؤموا بشهر صفر وكانوا يؤجلون المحرم إلى صفر في المعارك وهو إلى آخره. كانوا إذا حدث لهم شيء من جوع وقعط وإغارات وغير ذلك كانوا يؤجلون المحرم إلى صفر، فجاء الإسلام وقال لا صفر أي لا تأجيل للمحرم إلى صفر. معاني متعددة يعني اللي هو كلمة صفر دي. ما يرفيكم نعم. يعني هو القضية الإسلام بيحرم كل ما يبعدك عن قدر الله سبحانه وتعالى، بيحرم كل هذه الأمور، كل شيء بقدر الله بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كنا بنتكلموا في ايه؟ ايوه يبقى اذا قال العلماء بأن الحديث الحسن لغيره الضعيف الذي لا ينجبر يعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، الإمام البخاري قال لي لا ما نش عامل بيهم لأن دول برضو من الدين، ولا بد أستشهد على كل هذا بأحاديث صحيحة حسب شروط هذا وحسب شروط ذلك. هذه أول رأي، لأن الأمور عندهم من إيه ترغيب والترهيب وفضائل الأعمال منين؟ من الدين. ما دام من الدين يبقى أنا يبقى لا يعمل بها إلا بالحديث الصحيح. ننتقل إلى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن وابن ماجة وأحمد بن حنبل، نجد أحاديث ضعيفة تعددت طرقها وانجبر خاطرها. لقيت أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل وغيرهم وكثير من العلماء قال لك لا ده احنا هنعمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. وفضائل ايه اسم الشيخ؟ الأعمال. فحجتهم ايه؟ قال لك ده حديث مروية عن رسول الله، والعيب مش في لفظ سيدنا رسول الله، ده العيب في أحد الرواة، واحد في الطريق هذا واحد في الطريق هذا واحد في الطريق هذا، يبقى ده ليس من الخلل عن رسول الله، ده الخلل من أحد الرواة الذين رووا. مدام الأمر كذلك أنا هعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لأن كلام سيدنا رسول الله أولى عندي من رأي الرجال. أولى عندي منين؟ يعني أنا أخذ برأي فلان أو علام من الأئمة من شيوخهم، ولا أخذ بكلام سيدنا رسول الله؟ لا أخذ بكلام سيدنا رسول الله، حتى لو كان في الطريق ضعف ثم جاء طريق آخر جبره أو طرق أخرى متعددة جبرت، حامل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. فيه مذهب ثالث قال لك ده أنا أعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. الأول الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل عملوا به في الأحكام الشرعية والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. وانت لو نظرت دققت النظر تلاقي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مرتب على الأحكام الفقهية، وتلاقي حتى في أول حديث عند الإمام أبي داود مثلا، يعني حديث ضعيف، وفي أول أبواب الطهارة مثلا أحكام فقهية، فأجد أن هناك أحكام فقهية موجودة عند الأئمة. والإمام أحمد بن حنبل طبعا فقيه صاحب مذهب معتبر معمول به في كل مكان، وما دام الأمر كذلك والأمر عنده على هذا الوضع، يبقى عنده يتعامل به في أي مشايخ في الأحكام الشرعية والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. ماشي حينا احنا في وصل، احنا قلنا بقى ان الامام احمد بن حنبل وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبعض الفقهاء بيعملوا به في كل شيء في الاحكام الشرعيه والترغيب والترهيب وفضائل الاعمال، لكن ما بيعملوش به في العقائد، يخيل الي. بس انا عندهم كتاب العقائد في كتبهم. أنا لو دققت النظر في مسند الإمام أحمد بن حنبل أو في المذهب عنده حاجز بيعمل برضو بيعمل أحاديث صحيحة كلها، أحاديث صحيحة عند أبو داود والترمذي والنسائي وغيره في العقائد، أحاديث صحيحة هي الأحكام الشرعية والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لأن هم متشددين كمان في الأمور العقدية، وإن كانوا أخف من غيرهم في هذا الأمر، فالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل لا يعملوا في العقائد إلا بالأحاديث الصحيحة، حتى ولو كانت أحاديث، حتى لو كانت إيه أحاديث. ولا عبرة لكلام من يقول إن إحنا نعمل بالحديث المتواتر في الأمور العقدية في العقائد يعني والتوحيد. وفي كتاب اسمه كتاب التوحيد عند البخاري، كتاب التوحيد عند مسلم، وهكذا عند الأئمة تجد كل الأحاديث الموجودة فيها صحيحة. ماشي في الشيء، لأن أكثرها أمور غيبيات سواء كانت مما سبق أو مما سيأتي، الجنة والنار ورؤية الله والشفاعة وواء إلى آخره، تجد برضو الأحاديث كلها صحيحة، ليس فيها حديث حسن لغيره أو شيء من هذا القبيل، كلها صحيحة. ماشي مشايخ. الرأي الثالث فيه سنسين، الرأي الثالث قال يعمل بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال لكن بشروط. يبقى أنا عندي رأي لا يعمل بها مطلقا، وعندي رأي يعمل بها مطلقا، إلا في الأحكام الشرعية، وعند رأي ثالث إيه إلا في العقائد، فاستغفر الله في العقائد. معلش الذهن بيسرح. ماشي سيدنا. الرأي الثالث بقى يعمل بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لكن بشروط. الشرط الأول اتصال العمل بها. اتصال العمل ايه بها، ما دام يتصل العمل بها يبقى على العين والرأس. الشرط الثاني ان يندرج الحديث الضعيف تحت اصل كلي معمول به في الدين. لا شديد الضعف يعني صاحبهم متهم بالكذب ولا حديث منكر ولا شاذ ولا غيره، في شد الضعف لا يعمل به مطلقا. ليه؟ احنا اللي حصل لغيري اللي هو فيه ضعف ينجبر، اي ضعف ينجبر. ماشي. يبقى عند الرأي الثالث هيعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لكن بشروط. الأول اتصال العمل به. ماشي. اتصل عمل به يعني ايه؟ يعني عمل به النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا، وما زال معمولا به إلى يومنا هذا. الثاني أن يندرج هذا الحديث الضعيف تحت أصل كل معمول به في الدين. اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ لا ده احنا بنقول اهو الشرط الاول اتصال العمل به، الشرط الثاني ان يندرج تحت اصل كلي معمول به في الدين. حديث ضعيف اندرج تحت آية قرآنية كتب عليكم الصيام ولا في الصيام. ماشي. بل اصل كل المعمول به في الدين آية من كتاب الله لفظا او معنى. ماشي. ده أصل كل معمول فيه في الدين، في القرآن الكريم رفضا أو معنا. أصل كل معمول في الدين سنة صحيحة أو حسنة. حديث بتتكلم عن الصيام، عن الصلاة، عن الحج، عن كذا عن كذا إلى آخره، وهذا الحديث يندرج تحت هذا الأصل كل المعمول به في الدين. ماشي. عندي حديث أقيم عندي آية قرآنية أقيم الصلاة، وجاني حديث الظهر أربعة، لكن لو وجدت حديث ضعيف. ماشي. العصر أربعا، السنة ثنتان ثنتان. ماشي ماشي. فده يندرج تحت أصل كلي ولا يندرج تحت أصل كلي؟ يندرج تحت أصل كلي معمول به في الدين، في قوله تعالى أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا. ماشي ماشي. صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان فلا فيه. وجدت حديث ضعيف يندرج تحت هذا الأصل الكلي الموجود، سواء كان آية قرآنية لفظا أو معنا، أو حديث صحيح وارد عن سيدنا رسول الله أورده الآئمة. يبقى أن يندرج تحت أصل كلي معمول به في الدين من قرآن أو سنة صحيحة، والقرآن إما لفظا أو إما إيه معنا. ماشي. طيب الشيء الثالث، الشرط الثالث أن يعتقد العامل به عند العمل به ثبوته. أن يعتقد العامل به عند العمل به إيه؟ ثبوت هذا الحديث، أنه ثابت. وما دام ثابت، لو كان معتقد أن هذا ضعيف غير ثابت عنده، يبقى اعتقاده طبعا متردد فيه، شاك فيه، يبقى ما يعملش به أحسن. فإن اعتقد ثبوت هذا الحديث أنه ثابت عن رسول الله بالطريق الضعيف هذا وبالطرق الأخرى التي عضلته وقوات، يبقى اعتقاده هذا طبعا يعني يجيز له أن يعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. ماشي مشايخ. يبقى أنا عندي في القضية دي ثلاث آراء، رأي بيمنع مطلقا، رأي بيعمل مطلقا، ورأي ثالث بيشترط عند العمل به هذه الشروط. وإحنا قلنا هل تجوز روايته ولا لا تجوز روايته؟ قلنا تجوز روايته لأنه ضعيف عمل به. أما الضعيف الذي لا ينجبر ولو جاء من عدة طرق يبقى لا تجوز روايته فقط إلا ببيان حاله، أرويه وأقول هذا موضوع مكذوب على رسول الله. فإن وجدت فتنة عند الناس، عامة الناس أو بعض الناس إلى آخره، طبعا هؤلاء الناس الذين سيفتنون به لو ذكرته ويظنون أن الشيخ قال على المنبر حديث والشيخ قال والشيخ عاد وده كلام ما فيش منه، ده الشيخ ده معروف عندنا وشيء من هذا القبيل، ولم يبين حاله وسيفتن به الناس، يبقى لا تجوز روايته مطلقا حتى ولو ايه ببيان حاله. طب الصلاة والسلام ربنا معكم ان شاء الله، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ راح يصلي برا ولا ايه؟ ما خير وبركة ان شاء الله. وعنده مسجد ولا شيء؟ قد يكون عنده مسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم لا ما فيش مشكلة إن شاء الله، قد يكون مسجد ولا حاجة بيصلي بالناس ولا شيء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيفك شيخ محمد؟ طيب الحمد لله شكرا لله. نعم إيه عندكم، مال عندك مقدمة ابن الصلاح، ده كتاب تراثي تحتفظ به لنفسك، ده كتاب ممتاز أكثر من ممتاز، جمع كل أنواع علوم المصطلح. وعندك تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي، شرح تقريب النواوي، تدريب الراوي ده السيوطي بيشرح فيه تقريب النواوي لعلم المصطلح، يعني كتابين كويسين زي الفل، 24 جرام. وفيه التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ثلاث كتب كويسين، في تقييد وإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، يعني بقى في مقدمة الصلاح وفي شرح مقدمة الصلاح اسمه التقييد والإيضاح، وفي تدريب الراوي شرح تدريب التقريب النواوي للسيوطي. أربع كتب هم يعني إن شاء الله، ودول ذخيرة تخليهم عندك على طول بالنسبة للمصطلح. إذا أردت أن تعود لمشكلة من المشاكل فاقرأ فيه تحلهم. بس هي طبعا علم المصطلح مش مشروح زي احنا ما بتكلم كده، ده هو رموز وقواعد مختصرة. أي طيب أيوة، لا ما هو بقول لك دي قواعد اصطلاحية طبعا عاوزة جهابذة، لأنهم كانوا بيخضبوا علماء عصرهم، ما كانوا بيخضبونا إحنا. فالكتب دي عاوزة شرح، اللي هو تدريب الراوي أو الشرح، لأنه واخد قطعة من تقريب النواوي وشرحها بكلمتين، كلمة وشرحها بثلاث أربع كلمات. وطبعا ده مصطلح، وكلام السيوطي مصطلح أيضا، عاوز كل ده عاوز شرح. لكن برضو اللي يساعدك في ده كله التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ويساعدك برضو مقدمة ابن الصلاح، وكل دول واخدين من ابن الصلاح، يعني كلهم واخدين من مين؟ من ابن الصلاح. والمواد الاصطلاحية دي بس شديدة شوية، يعني جافة شوية كده، وما فيهاش رقائق زي بعض الكتب اللي كلها رقائق وشي من هذا القبيل، فلأن المواد الأصولية دايما بتبقى جافة. بس عاوز ذهن صافي، هي عاوز ذهن صافي وقراءة متواصلة وتطبيقات، انك انت تجيب احاديث من كتب السنة ممن تكلم عليها الائمة وتشوف هذا الكلام مطابق ولا غير مطابق، لان دي قواعد. تطبيقاتها فين؟ في كتب السنة، في الستة او في غير الستة، عند الطبراني، عند البيهقي، عند الدارقطني، وعند ابن معين، عند فلان. التطبيقات كلها موجودة في كتب الاحاديث لهذه القواعد الاصطلاحية الموجودة عند الأئمة، أئمة الاصطلاح يعني. فكتب السنة هي الايه الناحية التطبيقية لهذه القواعد، طبقوا كل هذه القواعد بوجود الأحاديث دي. يعني استنبطوا، قرأوا الأحاديث واستنبطوا القواعد منها، استنبطوا القواعد بناء على ما سجل هناك. يعني رحمكم الله، جزاكم كل خير، بارك الله فيكم. هو فيش ميه هنا ولا مسألة البرادة من هنا ولا الله خير، شوف تحت إن شاء الله. بل جماعة طول العمر دول إيش مقرجين بكرة عشان خاطر قالوا إن إحنا ما توسعش في الشرح لحد ما نيجي عشان خاطر ما يفوت ناس كتير، وإذاك ما حد بيجي خالص. يعني الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي كان الشيخ محمد فقط، وأنا جيت الأربع، جيت الأربع ما كانش فيه حد موجود في سنة ثانية. ربنا معاك. لا لا ما بتكلمش على كده، بتكلم على إن من بعد الجماعة اللي راحوا العمرة والعملية خفيفة خالص. يعني إن شاء الله برضه عشان كده يعني ممكن أنا الله في العون يا رب من في الجميع إن شاء الله. وفي بعض الأخوة بيعملوا الساعة 5 ما بتناسبهمش، لا تناسبهم الساعة 5. يا سبحان الله، يا ربنا الله في العون. الشغل يا سيد. نعم يا سبحان الله ربنا. وعندك خبرة يعني في الإشاعة وحاجات من دارس يعني ولا إيه؟ يا سبحان الله. يعني بس انت درست أشعة في الحمد لله 9 صباحا. كان الله في أولا، كان الله في الأول. ربنا يسر يا رب. النهارده بالذات سمعت دعوة غريبة جدا من واحدة ست ماشية في الطريق بتدعو لمن يقدم لها حسنة يعني، فبتقول دعوة أول مرة أسمعها، ربنا يكفيك شر الحاكم والحكيم. والحكيم الحكيم اللي هو الطبيب يعني، يعني هي على حذف مضاف أو فيه مضاف محذوف، الحاكم يعني الحاكم الظالم، والحكيم الذي لا يعي ما يقوم به. ما تمرضش فيه. نعم يعني ما تمرضش فعلا، يا ربنا يبعد عنك الامراض ومن مقتضاه يبعد عنك الحكيم. الله الله الله الله الله. نعم الحمد لله.